فسدت بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما العباد مكرمون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من ولا يضركم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا

قل إنما يوحى